كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة والدرجات العلى من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأمن الأمن والاستقرار في ديارنا، وأصلح أئمة لولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ من أوصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبيه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم إنا نسألك أن تحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها ورخاءها وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم واحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم لك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان، اللهم اجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر ويكتب له عظيم المثوبة والأجر ويمحى عنه كل ذنب ووزر يا سميع الدعاء. اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار، اللهم اعتق فيها رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا ومن له حق علينا ومن أحبنا فيك ومن